إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب النكاح من عمدة الأحكام، نسأل الله أن يتم علينا هذا الشرح. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صلاة. الشغار أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، شغرت المرأة أي رفعت رجلها عند الجماع، كأنه يقول لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك الذي يزوجه ابنته وعلى أن يزوجه ابنته. الإسلام جاء يكرم المرأة ويجعل لها مكانتها التي أهدرت في الجاهلية، فجعلها كاللؤلؤة المكنونة وجعلها ملكة في بيتها، وجعل احتراما لتمكينها من نفسها لزوجها، احتراما لذلك وتقديرا جعل مقابل ذلك المهر خالصا مخلصا لها صداقا ونحلة، كما قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك وبينه للصحابة، حتى أنه بيّن أن شرعه جاء ينسخ كل ما جاء من قبله من الشرائع وأيضا من الأخلاقيات أو العوائد أو الأعراف التي كانت في الجاهلية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصحح هذه المفاهيم المغلوطة. فكانوا في الجاهلية يعتبرون المرأة كأنها ثوب بارد، وكانت المرأة ليس لها مكانة، فكان المرء يتاجر بابنته، يريد أن يتزوج أي امرأة يمكن أن يجعل صداقها ابنته، لأنه يذهب لأبيها أو لأخيها المرأة التي يريدها فيقول أزوجك ابنتي على أن تزوجني أختك، ولا مهر مسمى بينهم، لا صداق يسمى بينهم. وهذا الذي فسره الإمام نافع بأن الشغار هو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك، أو يقول لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك، ولا صداق مسمى بينه. فنافع جعل العلة في المنع من هذا النكاح هو عدم تسمية الصداق، وهذه المسألة تدور على أمرين سنبينه في المسائل. إذن إجمال الشرح أن الجاهلية كانوا يهدرون حق المرأة فيتاجر بابنته أو يتاجر بأخته حتى يصل إلى مقربه في البنات أو في الأخوات. المسائل العلمية التي تتعلق بهذا الباب، أولا ما العلة في النهي عن نكاح الشغار؟ العلة إما تعرف بالقرائن المحتفظة أو بالتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالسياق، وهنا عرفت بالتصريح من بعض الرواة وهو نافع، ونافع من الثقات الأثبات. قال نافع أن يقول الرجل للرجل لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك، أو يقول أزوجك ابنتي إن زوجتني ابنتك، ولا صداق مسمى. فجعل الشغار منحصرا في علة معينة يحرم على أنه لا صداق يسمى بين الطرفين، لأن الصداق ركن ركين من أركان الزواج، عقد النكاح له أركان، من هذه الأركان أن يكون مقدر بينهما المهر، لكن لا يشترط التسمية. يعني يمكن الإنسان أن يعقد على المرأة على مهر وإن كان غير مسمى، فإن حدث النزاع فنقول ترجع إلى مهر المثل، لكن الركن الركين أن يكون هناك صداق، أما أن يتزوج على غير صداق فالعقد باطل. يعني لو جاء زيد يتزوج هندا وكتب في العقد أن لا صداق فهذا العقد باطل. لما؟ لأنه قد اختل منه ركن من أركان، فالصداق ركن من أركان العقد. فأما الإمام الراوي الآخر وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه يرى أن المسألة على العموم، أن يزوجها ابنته على أن يزوجها والآخر أخته أو ابنته يحرم تحريما مطلقا. وكما سنبين هذه أدلة قوية جدا معه، يقول وإن سمى الصداق، وإن سمى الصداق، وبين على ذلك قصة عن العباس أنه يعني زوج ابنه لبنت تبادل الزواج وقد سمى كل واحد منهما الصداق للأخر، هذا على 1000 أو هذا على 500 سمى الصداق، فإذا عند نافع العلة قد انتفت فيكون الزواج صحيح. أما معاوية فقال لا، الزواج ليس صحيح. وسنفصل هذه المسألة من المسائل العلمية. أولا المسألة الأولى، إذا قلنا بأن العقد عقد الشغار محرم لأن المسلم قد نهى والأصل في النهي الكراهة، فنقول خطأ فاحش. الأصل في النهي، ما الدلالة على ذلك؟ ما الدلالة على أن الأصل في النهي التحريم؟ قررت الآن أنا أقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، لو سألني سائل لما تحرم زواج الشغار أو نكاح الشغار أقول قد نهى عنه من سلف، يقول وهل النهي الأصل فيه التحريم؟ النهي الأصل فيه الكراهة، فكيف أدافع عما أتبناه؟ ومن هاكم عنه فانتهوا. ها؟ وين وجه الدلالة؟ وانت هترجع لمسألة تانية، ومن هاكم عنه فانتهوا، وجه الشاهد هتقول لي فانتهوا، وجه الدلالة هذا أمر، هقول لك ظاهر الأمر الاستحباب. المسألة تدور على حول هذا، درست الأصول، يعني المسألة مش صعب عليك. ما الدلالة على أن الأصل إذا قال للسلام لا تفعل أن هذا على الحرمة على التحريم؟ أحسنت، من أول وجوه الدلالة أن إتلاف المال لا يصح إلا إن كان حراما، صحيح؟ فمعنى أن يكفئ القدور، فهذه فيها دلالة على أنه على التحريم. أحسنت. الوجه الثاني محمد، ها؟ ثاني الصحابة في إيش؟ نعم، لو كان لتلكى أحدهم سرعان ما فعلوا ما أمروا به دلالة على أنهم فهموا أن الأصل في النهي التحريم. إيش الأدلة الثانية على ذلك؟ أنت إحنا نريد التصريح دون التلميح، فأولا عند مراتب الأدلة تأتي بالمصرح به ثم بالإشارة. جيد جيد، كلام جيد. وهذا ليس بأمر، هذا نهي، هذا ليس بأمر، هذا نهي. لا، المسألة تحتاج لتمحيص نظر. أنت هترجع لمسألة أصولية عند العلماء يرون أن الأمر نهي بضد الشيء، إذا نهى عن شيء أمر بضده، وإذا أمر بشيء نهي عن أحد الأضداد استحبابا ولا وجوبا. وين الدلالة؟ ما عندكم دلالة أخرى على أن النهي الأصل في النهي التحريم؟ جيد، بس الأصل في النهي التحريم وين الدلالة؟ عمرو، أنتوا كلكم يعني تذهبون إلى الأوامر، ده كده أنا هموت فيها. تعال أيها حديثان ائتنا بهما. أحسنت. قال لا استطعت فشلت يده، لكن بيعترض عليك المعترض ويقول هذا من أجل الكبر لا من أجل المخالفة، لما تكبر دعا عليه ننسل. أحسنت، هذا الرد عليه. إذا كان الحديث له أكثر من علة لا مانع أن نحمله على كل العلة. الحديث الثاني، بس الصحيح أن احنا نقول هذا ليس على التحريم، له أن يأخذه. لا، كلام غلط، والمسألة كلها تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ممكن تستدل بهذا الحديث بحديث آخر أن المسلم نهى عن لبس اللبس الذهب، ولما رأى الخاتم في يده وهو على التحريم أخذه المسلم وأنكر عليه وألقاه، دلالة أن نهيه الأصل فيه التحريم. الغرض المقصود نهى المسلم عن الشغار، إذا فحرم هذا أو هذه الأنكحة، وهي كانت من الأنكحة الجاهلية، فجاء الشرع بنسخها ولم يقر مثل هذا الزواج. وأما تعليله كما قلنا قد اختلف العلماء في تعليل أو حكمة التحريم، الأولى بأن الصداق غير مسمى وهذا الذي عليه الجمهور وهو تفسير نافع، والثاني هو تفسير معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه مطبق هذه القاعدة، يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده، ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهذا على عمومه على إطلاقه سواء سمى الصداق أو لم يسمي الصداق، لا سيما أن اشتراط الصداق لم يرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا مسألتان، المسألة الأولى إذا تم العقد، عقد الرجل على المرأة بهذا الشرط، قال أزوجك ابنتي على أن تزوجي ابنتك، ولم يسمي الصداق. والمسألة الثانية، إذا تزوج ابنته على أن يزوجه ابنته وسمى الصداق، هل هذا العقد يصح أم لا؟ مسألتان نوحص النظر فيهما الآن. الأولى، إذا تم العقد بين الرجل والمرأة وبين الآخر والمرأة، قال زيد لعمر أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، قال قبلنا، فتزوج هذا ابنته والآخر تزوج ابنته، فهل يصح العقد أم لا يصح؟ وماذا لو لا يصح، ما الذي يترتب عليه؟ المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول قول الجماهير من الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا العقد باطل، العقد لا يصح، العقد باطل، وأدلتهم على ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، والأصل في النهي التحريم، والقاعدة عند العلماء مطلق النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقد حرم، فإذا من أتى به فقد أفسد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، فهذه فيها دلالة على أن هذا العقد رد باطل، فبطلان العقد يظهر من هذا الحديث. فاستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في نهي التحريم، وطبقوا القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو باطل. طيب، بالنسبة للقول الثاني قول المالكيين، وهو أقرب من قول الأحناف، قالوا بأن أو قل الأحناف قالوا العقد صحيح ويأثم الذي فعل ذلك، قالوا العقد صحيح والزواج يتم. فلما لأصل أصيل عند الأحناف أنهم يرون بأن الشروط الفاسدة لا ترجع على العقد بالبطلان، أيما شرط فاسد لا يرجع على العقد بالبطلان، لكن لابد من رد هذا الشرط، لابد من أن ينحي العاقد نفسه عن هذا الشرط ليصح العقد. والأحناف دليلهم في ذلك عمومات، قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فهذا بالأثر، فقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء عموم يدل على صحة زواج الرجل من ابنة الرجل وأن يتزوج الآخر ابنته، وأيضا استدلوا بعموم قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، إذن المحرمات قد بينها الله جل في علاه في كتابه وفصلها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ففصلها الله جل في علاه، ثم قال عقب التفصيل وأحل لكم ما وراء، وما من الأسماء المبهمة تدل على العموم، فإذا هذا يحل العقد بذلك، فقال إذا النهي يأثم به صاحبه والعقد صحيح لعموم الأدلة القطعية من كتاب الله جل في علاه. هذا هو قول الأحناف. وأيضا الأحناف تعلقوا بتفسير الإمام نافع، وقالوا الأحناف قصروا المسألة على العمومات التي أتت من الكتاب. المالكية قالوا نفرق، إذا دخل الرجل بامرأته صح العقد ويأثم بذلك أو صح النكاح، وإن كان العقد بلا دخول بطل العقد. إذن المالكية توسطوا بين القولين، فوافقوا الجمهور تارة ووافقوا الأحناف تارة، وافقوا الجمهور وقالوا إن كان لم يدخل بها العقد باطل وترد، وقالوا إن دخل بها فلا نفسد العقد، نقول العقد صحيح ويتم ويتم نكاح ويأثم صاحبه. الرابح من هذه الأقوال الثلاثة هو قول الجمهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح، أو لما ورد عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار، يعني حرم نكاح الشغار، يعني نكاح الشغار حرام وهو على إطلاقه. فمن تزوج هذه الزيجة على هذه الحالة دون أن يسمي الصداق ودخل بالمرأة ودخل الآخر بالمرأة فعليه مهر المثل بما استحل من فرجه، فعليه بمهر المثل بما استحل من فرجه، والعقد باطل ولا بد أن يفرق بينهما. وأما الرد على ما استدل به العلماء، أما المالكية الذين توسطوا نقول هم فرقوا بين من دخل بها الإنسان وما لم يدخل بها، وهذا تفريق بلا مفرق بلا دليل، أي أين الدليل الذي يفرق بين مسألة أن يدخل بها أو لا يدخل بها؟ لما قلتم إن دخل بها فالعقد صحيح وإن لم يدخل بها فالعقد باطل، ما الذي فرق مع أنها زوجة في الحالتين؟ ايش اللي فرق بين الحالة الاولى والحالة الثانية؟ لا دليل. فان كان لا دليل فعندنا الدليل ان الانسان قد حرم نكاح الشغار، فلا بد ان نقف معظمين امام نهي الانسان ونقول نكاح الشغار حرام. هذا الرد على المالكية. اما الرد على الشافعية فعندنا قاعدة تقول لا يتعارض خاص مع عام، قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء عموم، وقول الله جل في علاه واحل لكم ما وراء ذلكم ايضا عموم. واما الحديث الذي جاء في الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار فهو خاص، ودائما الخاص يقدم على العام. فيكون الرد في الآية، فيكون الرد على الآية من باب العام المخصوص، من باب العام المخصوص. وهذه هي بالنسبة للمسألة الأولى. ومقاصد الشريعة والنظر يعضد قول الجمهور، مقاصد الشريعة والنظر يعضد قول الجمهور. يعني عامة أصوليا هذه المسألة، هذه المسألة اختلف فيها العلماء هل التخصيص نسخ أم لا، والصحيح أنه ليس بنسخ. التخصيص ليس بنسخ، فإذا قلنا وحل لكم ما وراء ذلكم على العموم إلا نكاح الشغار فنقول هذا ليس بنسخ، التخصيص ليس بنسخ. والفارق بينهما أن النسخ رفع كل الحكم، وأيضا يشترط فيه أن يكون الدليل أتى بعد الدليل المبيح الأولي. أما بالنسبة للتخصيص لا، ما فيش ما يشترطش، ممكن يكون نهي عن نكاح الشغار قبل قول الله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك. لذلك قد نقوي قول الشافعي بأن الكتاب أيضا لا ينسخ السنة. فاهمين المسألة؟ لا، لأن لو قلنا الكتاب ينسخ السنة ونكاح الشغار كان سابقا ثم بعد ذلك أنزل الله وحل لكم ما وراء ذلكم، المعترض ماذا سيقول؟ سيقول الآية نسخت الحديث. وهذا نظر، دقة نظر عند الشافعي، قال إذن لن يسلم لنا حكم. إذا قلنا بذلك وأن القرآن ينسخ السنة لن يسلم لنا حكم، وهو الجمهور على ذلك، وهو كلام ضعيف، لأن كلام الشافعي من القوة بمكان هنا حتى نطبق هذه الأحكام. إذن المسألة أن قول الجمهور هو الأقوى، وأن نكاح الشغار يحرم ولو دخل بها أو لم يدخل بها فهو باطل، لكن إن دخل بها فعليه مهر المثل بما استحل من فرجها. ومقاصد الشريعة كما قلنا مع قول الجمهور. لما؟ لأن الزواج البنت من البنت مع الاشتراط ذريعة إلى فساد ذات البين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. والله جل في علاه يبين لنا أن كل باب انتشر به بين الناس الفساد أو التدابر أو التحاسد أو التشاحن لابد من إغلاقه، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تدابروا ولا تحاسدوا، كونوا عباد الله إخوانا. والزواج المشروط هذا هو وسيلة إلى فساد ذات البين، لأن لو كان الأول من سوء الخلق بمكان فأساء إلى التي تحته فإن الآخر سينتقم من أخته بالتعامل السيء أيضا بمن تحته. يعني الرجل الأول زيد إذا أساء إلى هند وكان عمرو قد تزوج سعاد على أن هذه بنته وهذه بنته، يقول لما يفعل بابنتي هكذا، سأفعل بابنته هكذا، ويظلمها فيحدث الفساد بينهما. ولذلك نقول مقاصد الشريعة توافق قول الجمهور. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الفقهية الثانية، نقول إن تزوج زيد هندا على أن يتزوج بكر أو عمرو سعاد وسمى كل واحد منهما الصداق، إذا المسألة الأولى لم يسمى الصداق، فتلتئم المسألة بتفسير الراوي نافع ومعاوية في التحريم، لأن نافع وإن اشترط الصداق قلنا احنا نتكلم مطلقا، فمعاوية كلامه أسد عند الجمهور في المسألة الأولى. طيب إذا قلنا بأنه سمى الصداق قال لها 1000 والآخر قال لها 500، هل يصح الزواج أم لا؟ زيد تزوج هندا وسمى لها المهر، وبكر تزوج سعاد وسمى لها المهر. الجماهير من أهل العلم يقولون بصحة الزواج، بصحة العقد، يقولون هذا الزواج صحيح. المالكية والشافعية وأيضا الحنابلة يرون بأن هذا الزواج صحيح. وقال بعض الحنابلة أن هذا الزواج لا يصح، قال بعض الحنابلة أن هذا الزواج لا يصح. ويدور الخلاف أو مدار الخلاف بين الفريقين أن الجمهور بصروا وحصروا العلة في تسمية الصداق، قالوا لأن الصداق ركن من أركان النكاح، فإن توفرت الشروط والأركان في العقد صح العقد، فإن ولد الولي ولد الشهود وسمى الصداق بينهما فإن العقد صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهنا الولي قد زوج والشهود قد وجدوا والصداق قد سمي فتوفرت الأركان والشروط وصح العقد بذلك. أما الخرشي من الحنابلة بعض الحنابلة قال الزواج لا يصح، واحتج على ذلك بقول الصاحب أو قول بفعل الصاحب لهذه القصة، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكان قد جعل الصداق مسمى بينهما، فعلم معاوية بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بهذا الزواج فبعث إليهم أن فرق بينهم، بعث القاضي قال فرق بينهم وقال بأن هذا الزواج لا يصح، واستدل معاوية بعموم قول السلام نهى عن الشغار، يعني السلام نهى عن الشغار ولم يقيد بصداق أو لا صداق، والصحيح الواضح من القولين صراحة هو قول الخرشي لا سيما وأن هذا يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا نرده حتى ولو كانت العلة التي نتكلم عنها مقصورة ومحصورة في علة واحدة سترجع على الظاهر بالبطلان، لابد أن نقف مليا لا نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وتفسير معاوية يقدم على تفسير نافع. لما يقدم تفسير معاوية على تفسير نافع؟ لأن معاوية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافع من التابعين، والخلاف بين العلماء في قول الصاحب وفعل الصاحب لا في قول التابعين ولا فعل التابعين. ولو قررنا القاعدة عند المحدثين الراوي أعلم بما روى فهي تطبق جلية مع من؟ مع معاوية رضي الله عنه وارضاه، فهو صاحب رسول الله، فإذا فقه معاوية يقدم على فقه أي أحد، وقول معاوية وفهمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فهم أي أحد، لا سيما وأن الفقهاء قد اتفقوا اتفاقا تاما على أن المطلق يبقى على إطلاقه وأن العام يبقى على عمومه، وورد عموم النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. فنقول ولو زوج الرجل ابنته واشترط عليه أن يزوجه ابنته وسمى الصداق فهو أيضا محرم. هذه هي المسألة الثانية. والرد على قول الجمهور نقول قصرتم وحصرتم، العلة في ذلك هو الصداق، ومعاوية أفقه وهو الذي أعلم بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها على العموم، ولا غر ولا عجب أن نقول ظاهر النص يسلم من إشكال العلة ونعمم التحريم، لا سيما كما قلت ومقاصد الشريعة مع عموم النص، لأنه يبعد أن يتزوج الرجل ابنة الرجل على أن يزوج ابنته فتحدث المفاسد العظيمة التي أشرنا إليها. فنحن الآن مع عموم النص وأيضا مع مقاصد الشريعة. والقاعدة الثالثة التي لابد للحنابلة يستخدمونها واستخدمها الخرشي خلافا للجمهورين ألا وهي سد الذرائع، وكان للمالكية أيضا أن يستعملوا هذه القاعدة هنا، أن يقولوا بسد الذرائع فننهى عن هذا الزواج ونبطل هذا العقد. لما؟ لأنه ذريعة إلى نشر المفاسد بين الأسرتين، وفساد ذات البين هي الحلق. هذه هي المسائل التي تتعلق بهذا الباب، وهو نكاح من أنكحة الجاهلية وهو نكاح الشغار قد أبطله الشرع. فوائد المستنبطة وبعدين الفوائد المستنبطة في هذا الحديث، أولا الأصل في نهي التحريم، وهذا يفهم من فهم معاوية، يؤخذ من فهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه لا من قول الفقهاء، لأن معاوية أبطل نكاح العباس بن عبد الله بن عباس بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أبطله نرى أن هذا الصاحب قد فهم أن النهي يقتضي الفساد وأنه على التحريم. إذن الأصل في نهي التحريم. الثاني حرص الشريعة على توفر أسباب استدامة الأسرة والحياة الزوجية وقطع كل أسباب الفرقة بين الزوجين. تنظر النبي صلى الله عليه وسلم كل سبيل يمكن أن يفشل العلاقة الزوجية بين الزوج وبين زوجته قطعه وحسمه، حتى ولو كان القرينة التي تفشل العلاقة بينهما قرينة خارجية، وهي أن يسيء الرجل معاملة البنت لا يسيء الرجل الآخر معاملة البنت الأخرى أو بنت هذا الرجل فحسمها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد أصل أصولا ووضع أسسا حتى يتيسر للرجل أن يعيش مع امرأته في هناء وفي سعادة وفي ألفة وفي سكن وفي مودة كما بيّن الله جل في علاه، حتى ينجب لنا الأخيار الذين يرفعون راية الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لم يرضى منها بخلق رضي منها بآخر. وقد بيّن الله جل في علاه أن على المرء أن يصبر على أهله ولو وجد منهم الأذى. قال الله جل في علاه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الله الله في النساء اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. فقد نشر الشر الأسباب والوسائل التي بها تتم السعادة في الحياة الزوجية وحسم كل مادة تحدث بها الشقاق وسوء الأخلاق. الفائدة الثالثة تفسير الصحابي يقدم على غيره، تفسير الصحابي يقدم على غيره. وهنا اختلاف تفسير معاوية عمم وقيد وخص نافع، فقلنا تفسير الصاحب يقدم، لا سيما وأن العلماء قد اختلفوا في قول الصاحب الذي لا نجد له مخالفا من الصحابة، ومعاوية ما وجدنا له مخالفا من الصحابة. فهل قول الصاحب إن لم نجد له مخالفا حج أم لا؟ الذي ندين الله به أصوليا أن قول الصاحب إن لم نجد له مخالفا فهو على الحجية، نحتج بقول الصاحب لا سيما وأن الله جل في علاه قد عدلهم من فوق 7 سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب رسول الله هم أمنت هذه الأمة، فإن كانوا أمنت هذه الأمة فكلامهم عندنا يؤخذ محمل الحجة فنعمل به ولا نرده إلا إذا خلفه صاحب آخر، فلا حجة لصاحب على صاحب إلا بالقرائن المحتفى. هذه الفائدة الثالثة والأخيرة لهذا الحديث.